كما أخبر الله جل وعلا بذلك. فإذن هذا أيضا يبطل دعواه. فخلاصة الأمر في هذا أن الذي يقول إن شرك المشركين السابقين إنهم يعبدون أصناما مكونة إما من شجر وإما من حجارة وإما من نحو أبنية وما أشبه ذلك، كما كانوا يدعون أساف ونائلة وهبل وغيرها، فهي أصنام، وكذلك يدعون بعضهم الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، فهذه أيضا تكون مثل أصنام. ويقول نحن نعتقد في الأولياء، والأولياء لا يجوز أن يساووا بالأصنام، فهذا تنقص لهم وازدراء لحقهم، فأيقال له مثل ما قال: ألا الشرك واحد، سواء دعوت صنما أو دعوت صالحا أو ملكا أو دعوت وليا أو جنيا أو غير ذلك. فالشرك هو جعل شيء من حق الله جل وعلا لمخلوق، سواء كان هذا المخلوق مقربا يتقرب إلى الله جل وعلا ويعمل الصالحات، أو كان جمادا لا عقل عنده ولا فكر له، لا فرق بين هذا وهذا، فهو كله شرك. لكن لا بد أن يذكر الدليل، الدليل هو ما ذكره الشيخ، اقرأ عليه الآيات المتقدمة، كقوله جل وعلا عن المشركين: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى قوله يقربونا إلى الله زلفى يعني أننا نرجو دعاءهم وشفاعتهم، وإلا فهم ليس بأيديهم من الملك والتصرف شيء، الأمر كله لله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء مما بيد الله جل وعلا، فالملك كله لله والتصرف لله والعبادة يجب أن تكون لله. كذلك الذين يزعم أنهم أولياء، أولاً الولي هو الذي يقوم بحق الله جل وعلا وبحق عباده، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن المتقي الذي يتقي أن يترك أمر الله، ويتقي أن يرتكب ما نهاه الله عنه. والولي لا يرضى بهذا، لا يرضى كونك تدعوه ثم هو لا يملك شيئا. والغالب أنهم يتجهون إلى أموات، ومن المعلوم أن الميت ما يستطيع أن يجيب الحي ولا أن يجلب له شيء، غير أنهم يقولون إنهم مقربون عند الله فنحن نسألهم حتى يسألوا الله لنا. وهذا كما سيأتي في الشبهة التي بعد ذلك، أن هذا إنهم يزعمون أن هذا ليس بشرك، ثم يأتي الجواب. فالمقصود أن هذه الشبهة التي يقولون إننا فرق بيننا وبين الكافرين المشركين أن المشرك يدعو صنما ونحن ندعو وليا، ولا يستوي الولي مع الصنم، فكيف تجعلوننا مثل المشركين الذين يدعون الأصنام؟ يقال في الجواب: أولا الدعوة يجب أن تكون لله وحده، لأنه جل وعلا يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيسأل: أليس الشرك أعظم المحرمات؟ فلا بد أن يعرف أن يقول بلى، فهو أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من الكبائر، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما هو الشرك؟ يجب أن تعرف الشرك، فإذا لم يعرف الشرك فمعنى ذلك أنه مفرط وأنه جاهل. كيف مثلا يذكر الله جل وعلا أن الشرك أنه لا يغفر لصاحبه ثم لا تبحث عنه ولا تهتم به؟ أتظن أن الله لا يبين ذلك ولا يوضحه لنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك لا يوضحه ويبينه؟ إن هذا ممتنع. فلذلك قال: عرف لنا الشرك وعرف لنا العبادة، توحيد. إذا كنت تقول إننا لسنا بمشركين لأننا ندعو الأولياء، والأولياء مقربون إلى الله، أعطاهم الله جل وعلا كذا وكذا، فما هو الشرك؟ أليس الشرك كما سبق هو صرف شيء من العبادة لغير الله، ومن ذلك الدعاء؟ لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والعبادة فعل كل ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى عنه، فهذه عبادة، وأنت تدعو الأولياء، فيكون هذا عبادة جعلت لمخلوق فيكون شركا. هذا من الجواب. والشبهة لها أكثر من جواب، الشيخ أجاب بما في كتاب الله جل وعلا وما ذكره الله عن هؤلاء، أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يعلمه الله جل وعلا لا في السماء ولا في الأرض لا وجود له، بل هو باطل. نعم. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال: الكفار يريدون منهم. وكلمة قصد، كفر من قصد الأصنام وقصد الصالحين، مقصود الشيخ رحمه الله في هذا قصد يعني أنه التجأ إليهم ودعاهم لأمر من الأمور، وسواء كان من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا التي لا يقدر عليها المدعو. ومعلوم أن الميت لا يستطيع أن يجيب الحي ولا أن ينيله شيئا مما يطلبه، فهو مرتهن بعمله، فدعوته كدعوة الحجر أو كدعوة الشجر. أما لو احتج وقال: إن الشجر لا يسمع أو الحجر لا يسمع وهذا يسمع، وإذا كان يسمع فهو يستجيب، فيقال: السماع ليس هو العلة، مع أن الحجارة وغيرها تسمع السماع الذي يليق بها، بل سماع صحيح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجرا في المدينة في مكة كان يسلم عليه، يقول: السلام عليك يا رسول الله، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه. ومن المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع من جذوع النخل في المسجد، جذع يابس هامد، فلما اتخذ المنبر وتركه سمعوا له حنينا كحنين الناقة إذا فقدت ولده، حتى نزل على المنبر والتزمه فهدأ، وقال لو تركته لبقي أحن إلى يوم القيامة. فكل شيء له ما يليق به مما يعرف ربه به فيسبحه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو متعبد لله جل وعلا، ويسبح له من في السماوات ومن في الأرض، تعالى وتقدس. فإذن أولا عرفنا أن الدعاء عبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله، فإذا جعل لغير الله فقد وقع الإنسان في الشرك. ولكن قوله يقصدهم، يقصدون الأصنام ويقصدون الأولياء، يقصدونهم معناه يتوجهون إليهم بالطلب، هذا المراد، يتوجه إليه بالطلب، سواء كان الطلب عاجلا أو من أمور الآخرة مؤجلا كطلب الشفاعة. نعم. أما قوله جل وعلا يبتغون إليه الوسيلة كما في الآية، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، فالوسيلة في كتاب الله وفي لسان الصحابة، بل في لسان السلف، هي فعل الطاعات التي توصل إلى قرب الله جل وعلا وثوابه، وليست الوسيلة التعلق بالمخلوق، فإن هذا لا تدل عليه لا الأدلة التي في كتاب الله وسنة رسوله ولا حتى في اللغة، لأن الوسيلة هي الشيء الذي يوصل إلى المراد، والتعلق بالمخلوق عكس ذلك، يوصل إلى الشرك. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم في خلافة عمر رضي الله عنه، لما تأخر المطر خرجوا للاستسقاء، توسلوا بالعباس. وش معنى توسلوا بالعباس؟ لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمروه بأن يدعو ويؤمنون على دعائه، ولهذا قال قم يا عباس فادع، فصار يدعو وهم يقولون آمين. فهذا من الطاعة، من الطاعات. لهذا التعلق المخلوق، كونه مثل يقول إن الولي الفلان أتوسل به، هذا صار بلسان المتأخرين، السلف لا يعرفون هذا، وهو من البدع، بل قد يكون من الشرك إذا كان يسأله ما لا يستطيع أن يجيبه به، أو كان يسأله وهو ميت، فهو مثل سؤال صاحب القبر أو سؤال الأصنام والأشجار وغيرها. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالح، يريدون منهم، الكفار كانوا يطلبون منهم التقرب، أن يقربوهم إلى الله زلفى، وبالمعنى الآخر يشفعون لهم، هذا الذي يريدون منهم. وهؤلاء الذين يأتون بهذه الشبهة يقولون نريد بركاتهم ونقدر التقرب بهم إلى الله، نسألهم حتى يعطوننا ما نريد وحتى يحصل لنا مرادنا، فجعلوا بينهم وبين ربهم وسائط، والوسائط التي تجعل بين العبد وبين الرب هي الشرك، هي العبادة التي نهى الله جل وعلا عنها. أما إذا كان يريد منهم فهذا إن كان حيا، فإذا كان الذي يريد منه يستطيع أنه يهبه ويعطيه ويتصرف بذلك، يعني كتصرف المالك للشيء، فهذا أمر واضح. أما إذا كان ميت فالمراد منه لا يمكن إلا أن يقول إنه يقربني إلى الله مثل ما يقول المشركون، يشفع لي أو يسأل الله لي أن ينجيني من كذا وكذا، أو يهب لي كذا في الدنيا وكذا، كما هي دعوته. فهذا هو الشرك بعينه، وقد يكون يعني أشد من شرك المشركين، لأن المشركين السابقين يفعلون ذلك في الرخاء، أما إذا وقعوا في الشدائد فإنهم يلجأون إلى الله ويتركون معبوداتهم ويقولون إنها لا تنفع في مثل هذا. قد ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في كتابه في آيات عدة، وجعل هذا دليلا على وجوب الإخلاص. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعلمون أنه لا أحد يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله، فلهذا جعل ذلك حجة عليهم حتى يرجعوا عن شركهم. نعم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: يعني يقربونا إلى الله زلفى، يشفعوا لنا عند الله. ولهذا جاء في الآية الأخرى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وسيأتي أيضا سيأتي الشبهة التي تعلق بالشفاعة. نعم. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله الشبهة الثلاث ما هي؟ الشبهة الثلاث أن المشركين يعبدون أصناما، وأنا أتوجه إلى الأولياء، ولا يجوز تسوية الأولياء بالأصنام، وأنا المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأنا أقول لا إله إلا الله. وكذلك المشركون لا يصلون ولا يصومون، وأنا مسلم أصوم وأصلي وكذا وكذا، فكيف تساوون بالذين أبوا أن يصلوا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ يقال إن المقصود بالعبادة أولا أن تكون الأفعال التي تفعلها طاعة لله جل وعلا خالصة لله، ليس فيها شيء لمخلوق من المخلوقات، وإلا فالصلاة والصوم والصدقة وغيرها من العبادات تكون باطلة وغير مقبولة وغير مجدية. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال: نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون. أقول هذا الجواب الأول، وهو يأتي بالشبهة بعدة أجوبة أحيانا، فهذا معناه التحدي والسؤال عن أصل العبادة والشرك ومعرفة الشرك، والغالب أنه لا يعرف ذلك. وكيف مثلا الله جل وعلا يتوعد الإنسان، والإنسان عنده عقل وعنده فكر، أنه إذا أشرك أنه يخلده في النار، ثم تجهل هذا؟ يجوز أنك تقع فيه وأنت لا تدري، فلا بد أن تعرف ذلك، وهذا أمر واجب، واجب عليك. لهذا الذي لا يعرف الشرك ولا يعرف أنواعه عليه خطر أنه يقع فيه وهو لا يدري، هو خطر جدا. فيقال له: له هذا الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وجعل صاحبه إذا مات عليه مخلد في النار، لا بد أن تعرفه، فما هو؟ فإذا عرفه وبينه يقال له: إذن كيف ما دام الشرك هو مثلا جعل شيء من العبادة لغير الله، ومن العبادة الدعاء لقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أشار إليه: الدعاء هو العبادة. فإذن أنت تدعو ميتا أو بعيدا أو جنيا أو غير ذلك، فدعوته تكون عبادة. فعلى هذا أنك صرفت شيئا من العبادة لغير الله، فهو هذا الشرك. وثم المشركون الذي تقول إنهم يعبدون الأصنام، هم أيضا ما عبدوا الأصنام إلا بهذا، يعني دعوهم حتى يشفعوا لهم، أو أنهم ينيلهم شيء، ينيلونهم شيئا من البركة، بركتهم. ولهذا كانوا يعكفون عندهم كما يعكف الإنسان عند القبر، أو يطوف عليه، أو ما أشبه ذلك. فبهذا تتبين أن هذا عبادة، وتكون مساوية لعبادة المشركين. الله جل وعلا أمر أن تكون العبادة له خالصة، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. بهذا تبطل الحجة، تبطل حجته، شبهته التي يشبه بها. نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نحر، لأن الله جل وعلا يقول: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، يعني اجعل صلاتك لله ونحرك لله جل وعلا. والنحر هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله، فمثل الهدي ومثل الأضحية وما أشبه ذلك من النحائر التي تجعل قربة لله، مثل النذر وغير ذلك. فهذه يجب أن تكون لله خالصة. فيقال له بمثل هذه الآية: إذا مثلا صليت لمخلوق أليس هذا شرك؟ أو مثلا قدمت له قربة تتقرب إليه، إما نحيرة كما كان الكفار يفعلون النحائر عند أصنامهم يتقربون بها إليه، أليس هذا هو الشرك؟ لا بد أن يقر بهذا. إذن يقال الشرك إذا تبين وظهر أنه جعل شيء من العبادة لغير الله، ولا يمكن أن تكون العبادة كلها لغير الله، لا بد. لو كانت العبادة كلها لغير الله ما كان شركا، كان عبادة لذلك المخلوق خالصة، لأنه لم يعبد الله بشيء. ولكن الشرك أن يعبد الله ويعبد معه غيره، ولهذا سمي شركا من الاشتراك من الشركة. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده جل وعلا. إن عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقل له أيضا المشركون يعني هذا جواب ثاني غير الأول. وقل له أيضا نعم المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وتصرفه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني أن المشركين التجأوا إلى أولئك لأنهم يزعمون أنهم ليس لهم ذنوب، ويقولون نحن لسنا أهلا لأن ندعو الله جل وعلا ونتقرب إليه لأننا مذنبون. فيكون مثلا سؤالنا هؤلاء وتقربنا إلى الله بهم أقرب إلى أن الله يعفو عنا، كما يقول هؤلاء نحن ندعو الأولياء لأن الأولياء أعطاهم الله جل وعلا القربة، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن أيضا نلتجئ إليهم. فأي فرق بين هذا وبين ما كان المشركون يفعلون؟ سواء بسواء، لا فرق بينهما. فإذن قالوا له أولئك أن تقول إن ندعو خاصا دعاؤنا بالأولياء، والمشركون أيضا دعوا الأولياء وغير الأولياء، ودعوا الملائكة ودعوا الرسل، والرسل أعلى من الأولياء وأقرب إلى الله جل وعلا، ومع ذلك هم مشركون، كما قال الله جل وعلا في الملائكة عندما يحشرهم يوم يحشرهم جميعا فيقول للملائكة هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن المقصود بهم الشياطين الذين أمروهم بعبادة غير الله، لأن الذي يعبد مثلا غير الله الواقع أنه يعبد ذلك الذي أمره، وهو الشيطان الذي زين له هذه الأمور وأمره بها. ثم كذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه يوم القيامة يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك. والمقصود بهذا نطق عيسى وكلامه على رؤوسهم، وإلا فالله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، فيتبرأ عيسى ويخبر بأنه أمرهم بما أمره الله به أن يعبدوا الله وحده. وكذلك غيره من كان معبودا من دون الله جل وعلا، فالذي يكون يعبد من دون الله ويكون طائعا لله فهذه العبادة وقعت على الشيطان الذي أمره به، ولم تقع على ذلك الذي يتبرأ منها وهو من عباد الله المخلصين له. فالمقصود أن المشركين شركهم يساوي شرك هؤلاء، وإن ادعوا قالوا إنهم يعبدون أصناما ونحن نعبد أولياء، مع أنهم لا يقرون بأنهم يعبدون، وسيأتي أنهم يقولون نحن لا نشرك، يعني شبهة أخرى. نعم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. هذه شبهة أخرى، يقول إن أنا أطلب الشفاعة والله أعطى نبيه الشفاعة، أتنكر هذا؟ نقول لا، لا ننكره، بل نؤمن به ونرجو أن الله يشفعه فينا. ولكن الشفاعة ليست ملكا له حتى تطلبها منه. والشفاعة أخبرنا ربنا جل وعلا أنها لا تقع إلا بشروط، لها شرطان، أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، والآخر رضاه عن المشفوع الذي يشفع له، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا هذا استفهام إنكار، يعني أن هذا لا يقع لأن الملك كله لله جل وعلا. الأمر الآخر أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا بعبادته وحده، لا يرضى إلا بالتوحيد. فإذا أنت تأتي بأسباب تمنع الشفاعة. ثم أصل الشفاعة أخذت من الشفع، والشفع هو نظير الشيء، فهي دعاء يضم إلى دعاء آخر فصارت شفاعة. والله جل وعلا يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل الشفع المخلوق، إن المخلوق كل مخلوق شفع، تجد فيه ذكر وأنثى من أي نوع كان. والوتر هو الله، فهو وتر لا نظير له ولا مثل له، تعالى الله وتقدس. وفيها أقوال كثيرة للعلماء، يقول الشفع الوتر يوم عرفة والشفع يوم العاشر، وفيها أقوال كثيرة. ولكن هذا المقصود، هذا شاهدنا منها هذا، أن المخلوق شفع وأن الله وتر. والشفاعة تعلق بها المشركون من قديم الزمان، ودخلوا في الشرك من طريقها، وزعموا أن ذلك من باب التعظيم، وقالوا إن نشاهد العظماء في الأرض من ملوك ورؤساء وغيرهم، أن الإنسان لا يصل إليهم إلا عن طريق الشفاعة، أن يسأل من هو مقرب عنده من ابن أو والد أو وزير أو ظهير أو زوجة أو ما أشبه ذلك. فإذا دخل من هذا الباب قضيت حاجته، وإلا الغالب أنه لا يلتفت إليه. فإذا يقولون الشفاعة من باب التعظيم، وهذا من القياس الفاسد. قاسوا رب العالمين علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء وليس بينه وبين عبده حائل، إذا أراد الدعاء فهو سميع عليم، قاسوه على الضعيف المخلوق الذي لا يعرف ما وراء الحائط الذي يحول بينه وبين الناس، فهو هذا شيء. الشيء الثاني أن الشفاعة التي تكون للمخلوق غير الشفاعة التي لله، لأن الله جل وعلا له الملك كله. ثم حقيقة الشفاعة، الشفاعة كما قال الله جل وعلا قل الشفاعة لله جميعا فهي له، فحقيقتها إذن إكرام الشافع بأن يؤذن له أن يشفع، وإرادة الله رحمة المشفوع له، وإلا فالأمر كله لله. فالله جل وعلا إذا أراد أن يكرم من يريد أن يكرمه أمره أن يشفع. هذا الشيء. الشيء الثالث أن الشفاعة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون، والأطفال يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، والشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، كما ثبتت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسوغ لك يا أيها المحتج بأن الرسول له الشفاعة أن تسأل الملائكة وتسأل الأطفال الأموات، تسأل المؤمن الميت وغير ذلك، تسأله أنه يشفع لك؟ كنت ذلك فقد وقعت في الشرك الكثير. فالمقصود أن هذه الحجة تبطل بهذه الأجوبة. نعم، ذكر أن الله جل وعلا أن الشفاعة لا تقع إلا بهذه الشروط، والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين: قسم منفي وهو ما يزعمه المشركون أن أصنامهم قديما وحديثا أو معبوداتهم التي يتجهون بها أنها تشفع لهم، فهذا نفاه الله جل وعلا بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. الأمر الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص أهل التوحيد، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعهم الله جل وعلا إلا بمن رضي قوله وعمله. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن هي لأهل الإخلاص وليست لمن يشرك بالله جل وعلا. نعم. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. طلبك إيش؟ وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة. نعم. والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله حتى المؤمنون يشفعون؟ فثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأشد لي مناشدة من المؤمنين لإخوانهم في إخوانهم يوم القيامة، يقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يحجون معنا، فلا يزالون يسألون الله ويلحون عليكم، فحتى يقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من رأيتموه في النار. هذا في الذين يدخلون النار. فيأذن لهم في الشفاعة، والشفاعة تقع في يعني تقع مرات عدة في درجات مختلفة للناس، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ثبت في الصحيحين إنه قال صلى الله عليه وسلم إنه إذا اجتمع الناس يوم القيامة صاروا في سعي صعيد واحد، وطال الوقوف واشتد الكرب يلهمهم الله طلب الشفاعة، فيقولون من أولى بذلك من أبيكم؟ آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. آدم وغيره من الرسل معهم في الموقف، يستطيعون يكلمونهم ويذهبون إليهم، ولا يلزم أن يكون هذا للجميع بل هذا للبعض، وهذا من رحمة الله كونه ألهمهم هذا حتى يريحهم من هذا الموقف. يذهبون إليه ويعتذر ويوصلهم إلى نوح ويقول إن الله سماه عبدا شكورا، ويعتذر نوح يرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويرسلهم إلى موسى، موسى يعتذر ويرسلهم إلى عيسى، يعتذر عيسى ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول فإذا أتوني قلت نعم أنا لها، فأذهب وأسجد في مكان تحت العرش، ويفتح الله علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، ويتركني ربي جل وعلا قدر أسبوع ساجدا وهو يثني على الله ويمجده، حتى يقول الله جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. قبل أن يقول ذلك ما يشفع، فيقول ربي أمتي أمتي أمتي إلى آخره، ولكن في آخره يقول ثم أذهب وأسجد لله ويفتح الله علي من الدعاء والثناء، فأقول يا رب شفعني في أمتي كذا، فيقول جل وعلا فيحد لي حدا، فيقول هؤلاء اشفع فيه، ثم أعود مرة أخرى فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيه، ثم أعود مرة، ذكر أربع مرات أنه يحد له حدا ويقول هؤلاء، فإذا الأمر كله لله، يشفعه في من هو من يريد الله جل وعلا رحمته فقط، أو الشفاعة مطلقة. ثم قوله إن الله أعطاه الشفاعة، ليس إعطاه الشفاعة ملكه إياها يتصرف فيها كما يتصرف فيما هو ملك له، بل هي مشروطة بهذه الأمور، مشروطة بإذنه وبكون المشفوع له يعين، قل هؤلاء اشفع فيه، هي مطلقة يشفع بكم من الشفاعة. ثم غيره كذلك، والمقصود أن التعلق بالشفاعة هو من زخارف الشيطان ومن الغرور، لأن الأسباب التي تنيل الإنسان الشفاعة هي الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا، والشفاعة تطلب من الله ما تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي يشفع الرسول في من يشاء، يشاء الله جل وعلا. فإذا هذا الحجة باطلة وهذه الشبهة باطلة من أوجه متعددة. نعم. فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت الشفاعة فأطلبها منهم، يعني هذا قياس قوله السابق، هذا قياس باطل. نعم. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، ها حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف يعني أنه في مثل هذا، يعني ينكر أنه وقع في الشرك في مثل هذا. قل: فيسأل: أخبرنا ما هو الشرك. فقد لا يعرف ولا يجزي، ثم يبين له. قال له: الشرك هو جعل شيء من العبادة التي يجب أن تكون لله لمخلوق، فهذا هو الشرك. ومنها الدعاء، ومنها طلب النفع ودفع الضر ممن لا يستطيع ذلك، والميت لا يستطيع، وأنت تفعل ذلك في أموات تزعم أنهم ينفعونك ويضرونك وينيلونك طلباتك، وقد مثل تلجأ إليهم في الشدائد والكروبات عندما تقع فيها، خلاف ما كان يفعله المشركون السابقون الذين إذا وقعوا في شدة لجأوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء، وأنت زدت عليهم في ذلك. فهذا هو الشرك. هذا الشيء. الشيء الثاني، يسأل يقال له: ما هي العبادة؟ الله أمرك أن تعبده، فأخبرنا ما هي العبادة. فقد لا يعرفه، فتبين له: العبادة هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، باب على وجه الخضوع والذل والتعظيم والرجاء والخوف، هذه العبادة. وأنت قد أمرك الله جل وعلا بأن تدعوه، ويكون الدعاء له وحده، وأن تخلص له في ما أمرك به وما نهاك عنه، يعني ترك ما نهاك عنه، تخلص في هذا. وأنت اتجهت إلى مخلوق لا يملك شيئا، لا يملك لا ضر ولا نفع لنفسه، حتى قال الله جل وعلا لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، فأمره بهذا، كيف بمن هو دونه؟ نعم. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره، ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة وما؟ فقل له: هذا رجوع للشبهة السابقة، عبادة الأصنام، يعني كونه حصر الشرك في عبادة الأصنام، وهذا غير صحيح. الشرك هو جعل شيء من العبادة لغير الله، سواء كانت للأصنام أو للأنبياء أو للملائكة أو لغيرهم. نعم. فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى. هذا صحيح، هذا هو الشرك. ويقول أنك في ذلك أنك أصبت في هذا، ولكن أنت تذهب إلى الأولياء وتفعل ذلك فيهم، فإذن هذا هو نظير فعلك تماما، بهذا تبطل الحجة. نعم. شبهة. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: إذا أقر بهذا انتهى الأمر، يعني ما يحتاج إلى أنه يقام له حجة، ولكن يبين له العبادة، تبين ما هي، ويقال إن هذه الأمور التي يقصدون بها هذه الأصنام وهذه الأعشاب والأحجار لطلب نفع أو دفع ضر، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، هي لا تقدر على شيء. معروف أن مخاطبتها مثل سؤالها هذا جهل وضلال، وهو عين الشرك. فمثل ذلك الميت لا يملك شيء، وإن زعمت أنه ولي أو أنه نبي أو غير ذلك، فإنه يساوي هذا بالأمر، يساوي يعني الأصنام، لأن الله حرم هذا جميع وجعله خالصا له، فهو خالص حقه. فإذا صرفته إلى غيره غض النظر عن ذلك الغير، هل هو مقرب إلى الله أو غير مقرب، فهو الشرك، الشرك بعينه. لا فرق بين كون الإنسان مثلا عبد حجرا أو عبد نبيا أو ملكا أو غير ذلك، فالعبادة هي ملك الله، هي حق الله على عبيده، يجب أن تكون خالصة له. فإذا جعل منها شيء لغير الله فهذا هو الشرك بعينه، ثم العبادة تبين له كما سبق. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وبهذا تبطل الشبهة، هي شبهة وليست حجة، شبهة. والشبهة هذه لبعض الناس وليس لكل أحد، لأن الأمر في هذا بين وواضح، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأصل الإسلام نفسه التأله لله جل وعلا، كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن رسله الذين أرسلهم إلى الأمم أن كل واحد منهم أول ما يبدأ به دعوة قومه أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وإنابة وحبا وتعظيما، فتأله يكون بفعل الأمر واجتناب النهي. فالعبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أو هي كما لها تعريف كثيرة، هي فعل المأمور وترك المحظور على وجه الذل والتعظيم والرجاء والخوف. فمهما يعني عرفت فهي ظاهرة وواضحة أنها امتثال أمر الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فإذا جعلت شيئا منها لمخلوق من المخلوقين الذين خلقهم الله جل وعلا سواء كانوا مقربين إليه أو غير ذلك فهو الشرك، الشرك بعينه. ومنها هذا من العجب، يعني كيف مثلا الأمر الذي كلف الله جل وعلا به خلقه ورتب عليه دخول الجنة وعلى تركه ومجانبته وعدم فعله الخلود في النار، كيف يجهل؟ كيف يجوز للعاقل أنه لا يعرفه؟ هذا في الواقع غاية التفريط وغاية كونه لم يهتم لنفسه، لأن هذه الحياة هي التي يكون عليها يعني النتائج بعدها من عذاب أو نعيم. فإذا انتهت في أمور غير مثل مجدية بل أمور قد نهى الله عنها، والإنسان ما عرف مهمته ولا عرف أمر الله فيه، أمر الله له فيها في هذه، فإنه مفرط غاية التفريط، فرط في كونه لم يأخذ لنفسه ولم يحتط ولم يعرف ما جاءه رسوله به. ومن أعظم الأشياء عدم معرفة الشرك وأنواعه، الشرك له أنواع كثيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها حتى قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وأمرنا ألا نسرد حتى الأسباب إلى الأمور الظاهرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا، ما تقول لولا فلان ما لكان كذا، لولا كذا لكان كذا، بل قل هذا قدر الله، هذا تقدير الله، وما شاء فعل، تعالى الله وتقدس. ثم يقابل هذا أمر الله بعبادته وتوحيده، كيف تجهله؟ كيف يجوز لك أن تجهل هذا الشيء؟ إن جهلت هذا فمعنى ذلك أنك وقعت في التفريط المخل، لأن أهم ما عليك نجاة نفسك، نجاتها من عذاب الله، ولا نجاة من عذاب الله إلا بعبادة الله وحده واجتناب الشرك دقيقه وجليله، لأنه يقول جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه إيش؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فليعمل عمل صالح، والعمل الصالح هو الذي يكون جاء به المصطفى واتباعه فيه. فدل على أن هذين الأمرين لا بد منهما، أن يعمل العمل الصالح الذي هو اتباع الرسول وطاعته وتصديقه، وأن يكون هذا العمل ليس فيه شرك وخالص لله جل وعلا، وإلا يكون الإنسان قد فرط ويجوز أنه يكون هالكا. نعم، انتهى الوقت شيخنا، بارك الله فيكم. انتهى، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.